الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فشهر رمضان شهر الصيام، والصيام أيها الأخوة له ميزة فريدة وفضيلة عظيمة لم تكن لغيره من العبادات. الصيام له ميزة فريدة وفضيلة عظيمة لم تكن لغيره من العبادات. في صحيح مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل حسنة بسبعمائة حسنة، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. هذه هي الميزة الفريدة والفضيلة العظيمة التي اختص الله بها الصيام دون غيره من العبادات، فإنه لي وأنا أجزي به. نستفيد من هذا الحديث أن العبادات كلها لك، وحتى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لك، الصلاة لك، الصدقة لك، الحج لك، العمرة لك، الذكر لك، القرآن لك، إلا الصيام فإنه لله. فالله عز وجل نسبه لنفسه، وهذه النسبة نسبة تشريف وتعظيم، تدل على أن الصيام أحب العبادات إلى الله، نسبة تشريف وتعظيم لا نسبة احتياج، تعالى الله. فالله عز وجل غني عنا، ولا تنفعه طاعة من أطاه، ولا تضره معصية من عصى. يجب أن تعتقد هذا يقينا. الله عز وجل لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حاشا لله أن تنفعه طاعة من أطاع وتضره معصية من عصى. فلو أن الخلق جميعا كلهم جميعا مؤمنون بررة ما زاد ذلك في ملكه شيئا. لو أن الخلق كلهم أتقياء، كلهم أتقياء، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن الخلق جميعا كلهم كفرة فجرة ما نقص ذلك من ملكه شيئا، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهذا الحديث يبين أن كل العبادات لك إلا الصيام الله عز وجل نسبه لنفسه فإنه لله. ونستفيد من هذا الحديث أن الحسنة بسبعمائة حسنة، يعني كل الأعمال الصالحة تضاعف، كل الطاعات تضاعف إلى 700 ضعف. الصلاة 700 صلاة، السجدة 700 سجدة، التسبيحة 700 تسبيحة، يعني بتبخل على نفسك بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التسبيحة تجدها عند الله 700 تسبيحة، التكبيرة 700 تكبيرة، التهليلة لا إله إلا الله تجدها 700 لا إله إلا الله في صحيفتك. الصدقة الجنيه تجده 700 جنيه عند الله عز وجل في ميزانك. الله عز وجل قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأي طاعة وأي عمل صالح، كل العبادات تضاعف عند الله عز وجل أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف. إلا الصيام لا تنحصر مضاعفته عند هذا الحد، إلا الصيام يضاعفه الله عز وجل ويضاعفه بغير حصر وبغير عد، لا ينحصر في هذا العد في هذه المضاعفة، لا يقف عند 700. فأجر الصائم المحتسب لا يعلمه إلا الله، بس هو يحتسب يصوم صوم حقيقي، صوم يرضاه الله عز وجل. فهذا الصيام، الصيام الصحيح، الصيام الحقيقي، لا يعلم أجره إلا الله عز وجل. الله عز وجل يوفيه أجره بغير حساب، لأن الصيام جماع الصبر، الصيام جماع الصبر، الصيام جمع جميع أنواع الصبر. والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أعظم فضيلة من فضائل الصيام، ولا فضيلة فوقها ولا ميزة أشرف منها، أن الله عز وجل قال عن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما قال سبحانه وتعالى في عبادة من العبادات مثل ما قال في الصيام، ما قال فإنها لي وأنا أجزي بها، أي عبادة من العبادات لم يقل هذا، ما قال هذا إلا في الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فلا فضيلة أعظم من هذه الفضيلة، ولا درجة أرفع من هذه الدرجة، أن الله عز وجل نسبه لنفسه، ونسبه لنفسه نسبة تشريف وتعظيم. وشهر رمضان أيها الأخوة شهر القيام، قيام الليل، صلاة الليل التي هي شرف المؤمن. صلاة الليل تركناها أيها الأخوة حتى في رمضان، يعني حتى في رمضان لا نصلي الليل، لا نصلي القيام. الله عز وجل قال قوموا لله قانتين. فقل لي بربك، قل لي بربك أين تكون؟ هذا مهم جدا. أين تكون عندما تكتب أسماء العتقاء من النار؟ أين أنا؟ وأين أنت؟ عندما يكتب أو تكتب الملائكة أسماء العتقاء من النار. مهم جدا أن تعلم وأن تعرف أن العتق من النار يكون في الليل، ويكون عند الفطر، والفطر يكون في أول الليل، قال الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل، فالفطر يكون في أول الليل والعتق يكون في الليل. كيف عرفت أن العتق من النار يكون في الليل؟ من حديث الرسول صلوا عليه وسلموا تسليما. في سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال ولله عتقاء من النار وذلك كل يوم، لا كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فأين نكون في هذا الوقت، وقت العتق؟ وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولله عند كل فطر عتقاء. عند كل فطر، يعني انت احتسبت وانت بتفطر ان تكتب في العتقاء؟ انتبه لهذا، خلي بالك وانت بتفطر كده، قول يا رب اكون من العتقاء، والصائم له دعوة مستجابة عند فطره، فهذا يناسب ذاك. وانت بتفطر يا رب اكتبني في العتقاء في هذه الساعة، ساعة الفطر لله عتقاء. الواحد فينا بيكون ملهي في الذي أمامه من أصناف الطعام والشراب، يكون ملهي عن هذا الفضل العظيم الذي لا يدانيه فضل ولا يقاربه فضل. فلله عند كل فطر، عند كل فطر عتقاء. طيب عند كل مغرب ولا عند كل عيد؟ عند كل فطر، الفطر من اليوم أم الفطر من الشهر؟ الاثنان. فطر عند عتقاء عند كل مغرب، وعتقاء عند كل عيد عند نهاية الشهر. الاثنين صح يا اخوانا. لله عند كل فطر عتقاء، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فأين أكون أنا وأين تكون أنت في هذه الساعات المباركة، ليالي رمضان؟ فيما تقضيها؟ فيما تقضي هذه الليالي المباركة، ليالي العتق من النار؟ فيما تقضيها؟ فيما تمر عليك هذه الليالي؟ لله عند كل فطر عتقاء. فإن كنت يا عبد الله كتبت في العتقاء من النار عند فطرك، فأين شكرك لله على هذا الفضل العظيم الذي اختصك به دون الكثير من الصائمين؟ أن تكتب من العتقاء عند الفطر تشكر ربنا. والله لو قمت طوال الليل ما وفيت، ما شكرت. لو صليت من العشاء إلى الفجر ما وفيت هذا الفضل. أن تكتب من العتقاء ساعة فطرك، فأين شكرك لله؟ يستحيل والله، يستحيل أن يكون من العتقاء من النار عند فطره ويبيت ويبيت يلهو ويلعب، يبيت على وسائل الله، هذا مستحيل. الذي يعتق من النار ساعة فطره يأخذ ليلته شاكرا لله عز وجل. طب وإن لم يكتب من العتقاء عند فطره، يبات يلعب، يبات يلهو، يبات على وسائل الله المختلفة التي أعدت خصيصا لرمضان؟ لا، أين وجله؟ الذي لم يكتب من العتقاء في أول الليل أين وجله؟ وأين خوفه؟ وأين طمعه وطلبه ورغبه ورهبه أن يعتق أو لا يعتق؟ تمضي ليلة ولا يكتب من العتقاء، هذه مصيبة عظيمة. تمضي ليلة ولا يكتب من العتقاء من النار، هذه مصيبة كبيرة. ويمضي رمضان ولا يكتب من العتقاء من النار، فهذا مصيبته أكبر وأعظم. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يجعلنا من العتقاء من النار. فالذي يعتق من النار أول الليل يبيت شاكرا، والذي لم يعتق يبيت خائفا وجلا، يبيت خائفا وجلا طامعا راغبا راهبا ألا يأتي الفجر إلا وهو من العتقاء. فالذي يبيت ليله يلهو ويلعب وعلى وسائل الله أو في أماكن الله، فهل يكون هذا من العتقاء؟ الذي يبيت ليله يلهو ويلعب ويلغو، هل يكون هذا من العتقاء من النار؟ الله يعلم. أذكرك ونفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأذكرك ونفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. معنى ينصرف يعني يبدأ الصلاة مع الإمام ولا يترك الصلاة حتى ينتهي الإمام، فيصلي بصلاة الإمام، يبدأ مع الإمام ولا يترك الصلاة حتى يفرغ الإمام. فهذا الله عز وجل يكتب له قيام ليلة كاملة، وكأنه قام الليلة من العشاء إلى الفجر. أقول لك وانتبه لقولي: يدرك ليلة القدر، يضمن ليلة القدر من لم يفرط في ليلة واحدة من ليالي رمضان. ضمن ليلة القدر، ضمنها، يدركها من؟ الذي لم يفرط في ليلة واحدة من ليالي رمضان. وأؤكد لك أن العتق يكون في الليل، فأين تكون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. وشهر رمضان أيها الإخوة شهر إمساك عن الشهوات، شهر إمساك عن الشهوات، لا شهر إفراط فيها، لا شهر إفراط في المآكل والمشارب، لا شهر سرف وترف وبزق ومخيلة وتخمة. اجعل من رمضان شهر اقتصاد وتوفير، لا شهر إسراف وتبذير. اجعل من رمضان شهر اقتصاد وتوفير، لا شهر إسراف وتبذير. تخفف يا عبد الله من المآكل والمشارب حتى تستمتع بالقيام. الذي يأكل حتى يشبع ويملأ بطنه لا يستطيع أن يصلي القيام، وإن صلى أبدا لا يستمتع بالصلاة، لا يجد لذة الصلاة، ملهى في بطنه، تعبان. فإن صلى لا يتلذذ بالصلاة، لا يجد لذة الصلاة. فتخفف من المآكل والمشارب وخاصة في الإفطار حتى تستمتع بالقيام. قال لقمان إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقيل من أكل كثيرا نام كثيرا فاته خيرا كثيرا، من أكل كثيرا نام كثيرا فاته خيرا كثيرا. الأكل الكثير مرض يجلب أمراضا، كلنا يعرف هذا والله. الأكل الكثير مرض، النهم مرض يجلب أمراضا. الله عز وجل قال كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، لكن ما تركها مطلقة، قال ولا تسرفوا. كلوا واشربوا، نعم، ومن كل الطيبات ومن كل ما أحل الله. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل ما شئت من الطيبات ومن الحلال الذي رزقك الله عز وجل، كل واشرب ما شئت، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دون سرف ومخيلة. فالله عز وجل قال كلوا واشربوا وما تركها مطلقة، لأن هذا أعزكم الله للحيوانات، يأكل ويشرب حتى يسمن ويذبح، يهيم على وجهه في الطعام والشراب، وإن لم يرده صاحبه مات. إن الله عز وجل قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. الله عز وجل يبغض المسرف ولو كان في الحلال، يبغض المسرف ولو كان في الحلال. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطن، يعني اوعى تملى بطن، اي وعاء اي اناء ممكن تملأه الا المعد شر، اوعى تملى بطنك فانه شر. لا تاكل حتى التخمة حتى الشبع، ليس هذا من اخلاق المؤمن. ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات، لقيمات، وهذه صيغة تصغير يعني أقل القليل من الطعام، حسبك أقل القليل من الطعام الذي تستطيع به أن تؤدي مهامك. فالأكل الزائد شر مرض، إنما حسب الآدمي لقيمات، أقل القليل الذي تستطيع به أن تؤدي مهامك، أن تكون نشيطا وأن تكون قويا، لا أن تكون بدينا سمينا. لقيمات يقن صلبه، حسب الآدمي لقيمات يقن صلبه. فإن غلبت الآدمية نفسه، غلبتك نفسك، فثلث للطعام، ثلث الوجبة، غلبتك نفسك ثلث الوجبة وفقط، واحبس توقف ثلث الكمية وتوقف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، امنع نفسك. فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ماذا نفعل نحن؟ الثلاثة أثلاث للطعام، ونحمل المعدة فوق طاقتها، والنتيجة أمراض، النتيجة أمراض مستعصية وأمراض مزمنة. ننفق الآلاف المؤلفة للحلول، يعني نبحث عن الحلول بعد ذلك بآلاف مؤلفة، ولا جدوى ولا فائدة. الجدوى والفائدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حسب الآدمي لقيمات يقن صلبه، فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا أدب، أدب من آداب الطعام للمسلم، وأهم أدب من آداب الطعام. اترك الطعام وأنت تشتهيه، قم على المائدة وما زلت جائع. اترك الطعام وأنت تشتهيه، فإن انتصرت على نفسك في هذا الموقف وهي تطلب الحلال، النفس تطلب هذا الحلال، فإن انتصرت عليها في هذا الموقف ومنعتها تظل مشغولة به ولا تفكر في الحرام، انتبه. هذا أدب عظيم أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم به. لما تمنع نفسك من بعض الحلال تظل مشغولة به ولا تفكر في الحرام، فإن انتصرت على نفسك في هذا الموقف وأكلت نصف ثلث الكمية التي أمامك، ثلث وجبتك، استطعت أن تنتصر عليها في كثير من المواطن الأخرى والتي قد تكون تغضب الله عز وجل. إذا انتصرت على نفسك في الحلال استطعت وبكل سهولة أن تنتصر عليها في الحرام، لأنها ستظل مشغولة بهذا الحلال. أظن أن الفائدة وصلت، أظن أن المعلومة وصلت. فقم اترك الطعام وأنت تشتهي، قم عن المائدة باختيارك ولا تقم عنها رغما عنك. عندما تقوم عن الطعام باختيارك يعني تقوم وأنت جائع، ما زلت تحتاج إلى الطعام. أما إذا قمت عنها رغما عنك فالإنسان يظل يأكل إلى أن لا يستطيع أن يأكل شيئا، فيترك الطعام غصب عنه لأنه ما عادش قادر يأكل خلاص. وهذا ليس من أخلاق المؤمن أن يأكل حتى لا يستطيع أن يأكل. المؤمن يترك الطعام باختياره، يعني يقوم عن المائدة وما زال جائعا وما زال يشتهي الطعام. فالذي يعمل بهذا يظل طوال عمره والله أصح الأصحاء، ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. فشهر رمضان يا أخواننا شهر إمساك، يعني إن لم تتقشف وتخشوشا في رمضان اعتدل واقتصد، واجعل من رمضان شهر اقتصاد وتوفير، لا شهر إسراف وتبذير. نفعني الله وإياكم بما نقول وبما نسمع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في شهر رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، اجعلنا من الصائمين القائمين المحتسبين. اللهم كما بلغتنا رمضان فاجعلنا فيه من القائمين الصائمين المحتسبين. اللهم كما بلغتنا رمضان فاجعلنا فيه من الصائمين القائمين المحتسبين. اللهم اجعلنا من القائمين الصائمين المحتسبين. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم العتق من النار، اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم العتق من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من المرحومين، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. يا من تكشف الضر وتجيب المضطر، يا من تجيب المضطر وتكشف الضر، يا من تجيب المضطر وتكشف الضر، اكشف عنا السوء برحمتك يا أرحم الراحمين، ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.